حديث هزار صده نوتو چاري بي حديث سيدة دي بحث رمي ايتا كرن مروك شريل يل كفر بكتن اب رمي. عن أبي أسيد رضي الله عنه قال شساء أبو أسيد خده جي رازيبة ياغوتي قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر رجا بدره پیغمبر صلوات خود له بن گوت حين صففنا وقت امر اسكرين لقريش بو كافره وصفوا لنا وانج خوريسكري بوما ام كتنا برن بريئ گوتما اذا اكسبوكم هكر او نزيكي وابون فعليكم بالنبل هين دز بو بجنا تيرا بو بجنا.